والدليل احتمال مفهوم الآية، يعني هناك احتمالين لمفهوم الآية. وأنا سألتك لماذا، ما سألتك عبثا، ولذلك لا بد لك من أن تجيب حتى نتناقش. إما أن تقصد الرسول بشخصه ودعوته، وإما أن تقصد الدعوة نفسها ولو بشخص غير شخص الرسول. ثم أزيدك على هذا فأقول الآية تنفي عدم المؤاخذة بعدم بلوغ الدعوة، صح؟ هل هنا تفصيل وكان النبي يؤتى يرسل إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هل في الآية هذا التفصيل؟ لا. إذن نحن نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إما الرسول بشخصه وإما دعوته. فأنا افترضت جوابا عن سؤالك أنه جاءته دعوة الرسول، لكن هذا الرسول ليس من قومه. لكننا نقول لما جاءته هذه الدعوة أقيمت عليه الحجة. وأنت تعلم، بالمناسبة أقول أن بعض العلماء يقولون لا، مش ضروري أن يكون هناك رسالة تصل إلى قوم أو إلى شخص أو أشخاص. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العقل. فكل من أدرك بعقله أن لهذا الكون خالق رازق محيي مميت، وأنه هو الذي يستحق العبادة دون سواه، عرف هذه الحقيقة بعقله الذي أعطاه الله إياه، ثم جحد وكفر، تكون الحجة قائمة عليه. أنا لا أقول بهذا، لكن ألفت النظر. بالإضافة إلى هذا جاءته دعوة رسول، لكن هذا الرسول ليس من قومه، كما ضربت لك مثلا آنفا شرحا لسؤالك. رجل عربي جاءته دعوة إبراهيم عليه السلام وهي دعوة حق، وتبينت له هذه الدعوة ثم كفر بها، هل يكون معذورا عند الله لأن هذا النبي ليس من قومه؟ الجواب أين الدليل إذا قلنا إنه معذور وقد أقيمت الحجة عليه؟ ثم الحديث الذي نحن دائما نتفاخر به، أمة الرسول عليه السلام، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، هذه حقيقة تعلق نحن بعقيدتنا، أما الأقوام الذين كانوا قبلنا فالمهم بالنسبة إليهم هو أن تقوم حجة الله عليهم، إما برسول منهم وفيهم كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وفيهم ينقل الدعوة إليه مباشرة، أو أحد أتباعه ينقل هذه الدعوة إلى نفس القوم. الآن جوابا عن سؤالك نقول الحجة قائمة ولو جاءته الدعوة من رسول ليس من قومه، لأن المهم الدعوة وليس المهم إرسال الرسول بشخصه. نعم، إرسال الرسول بشخصه للقوم مباشرة، لأنه كما قال تعالى في الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فهذا هو الحكمة، أنه ربنا عز وجل من قبل ما أرسل رسولا إلا من القوم إلى القوم. لكن إذا افترضنا الصورة التي أنت سألت عنها آنفا أن دعوة هذا الرسول جاءت قوما ليسوا هم من قومه، قد أقيمت الحجة عليهم وانتهى الأمر. كيف وبعضهم يقولون الحجة تقوم بالعقل فقط؟ هنا أقيمت الحجة بالعقل والنقل معا. فالشاهد أنا أشعر بأن البحث الحقيقة أخذ من الوقت أكثر مما كنت أتصوره، لكن في اعتقادي أنه إن شاء الله يكون مفيدا ويكون مبينا لما يجب أن يكون عليه المسلم في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفرق والمذاهب والأحزاب أكثر من ذي قبل، لأن الفرق والأحزاب التي كانت من قبل ليس الأمر كما يظن بعضهم أنها اندثرت، فلم يبقى هناك خوارج ولم يبقى هناك معتزلة، لا، ذهبت الأسماء وبقيت حقائقها ومسمياتها. ولعل بعض الحاضرين يعلم أن في هذا البلد بالذات رجل يتبجح ويتفاخر فيقول أنا معتزلي، أنا معتزلي، وينكر حقائق من الشريعة ليست فقط من السنة بل ومن القرآن الكريم. حتى لقد حاولنا أن نلتقي معه، وبعد لأي اتفق معنا وجاء وجلس هنا، وإذا به يبدأ حديثه بتقديس العقل وتعظيمه وتقديره أكثر مما قدره الشرع. فأنا أحببت أن ألفت نظره إلى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأجابني بكلام هو الكفر بعينه، قال القرآن لا تقوم به حجة، لأنه القرآن ذو وجوه له عدة تفاسير. قلت الله أكبر. قال تعالى في الله شك، هل في هذه الآية قولان؟ ليس هناك، في بعض الآيات بلا شك فيها بعض الأقوال، لكن مع ذلك السنة تفسرها. مثلا أو لمستم النساء، في قولان، هذا اللمس هو المعنى الآخر هو كناية عن الجماع، لكن السنة وضحت أن المقصود هو الجماع. لكن آيات خاصة ما يتعلق منها بعلم الغيب هذه ليس فيها أقوال كثيرة. ولذلك لما صرح بهذا الكلام انتهت الجلسة بدون بحث إطلاقا، لأنه كما يقولون مبين المكتوب من عنوانه. إذا كانوا يشكك في كل آية في القرآن الكريم فبأي طريقة أنت تتفاهم معه؟ هو يظن أن عقله فوق عقل الأنبياء والرسل. الرسل كانوا يقيمون الحجة على أقوامهم بقال الله وليس بعقله هو. الشاهد أن الأحزاب الآن والفرق والطوائف والجماعات هي تكرار للفرق السابقة، وربما يكون هناك شيء جديد من الضلال لم يكن يقوله من قبله من الفرق الضالة. وهذا هو مثال هذا المعتزلي الذي صرح بأنه ما من آية في القرآن إلا وفيها قولان فأكثر. لهذا نحن ننصح إخواننا المسلمين بأن يتعرفوا هذه الحقيقة، وهي اختلاف الأمة، وهذا مما صرح في القرآن الكريم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وأن يتذكروا معي قوله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، وفي الرواية الأخرى هي الجماعة. إذن هذا الاختلاف الذي رأيناه تاريخيا ورأيناه واقعيا، هذا مما تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن المهم ليس أن نعرف هذا الاختلاف كواقع أولا وكمنبأ عنه من الرسول ثانيا ليس هذا بالمهم، كما يهمنا أن نعرف ما هو المخرج، ما هو المخرج من هذا الاختلاف. جاءكم الجواب في كلام الرسول عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية فقال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هنا لا يصح للمسلم أن يقضي حياته وهو يتمسك بمذهب من المذاهب الاعتقادية كالماتريدية والأشعرية والإباضية والمعتزلية ونحو ذلك، أو في الفروع يتمسك بمذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلية. ليس هذا هو النجاة. النجاة أن يعيش المسلم على ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. ما هو السبيل، ما هو الطريق لمعرفة ما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه أصحاب الكرام؟ أنا أقول لكم كلمة صريحة، ليس الطريق هو أن يظل المسلم يقرأ كتابا في المذهب الماتريدي في العقيدة أو الأشعري أو إلى آخره، وليست الطريقة أن يقرأ كتابا في الأحكام على المذهب الحنفي أو إلى آخره، وإنما أن يتفقه بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآثار السلف الصالح. أنا لا أريد من كل فرد من أفراد المسلمين أن يتسلق العلم الاجتهاد وأن يصل إلى أن يفسر القرآن وأن يميز الصحيح من الضعيف من أحاديث الرسول عليه السلام وهو بعد لا يزال في الصف الابتدائي. لا، ليس هذا هو قصدي. قصدي كعقيدة وكمنهج كل مسلم مهما كان ولو كان عاميا يجب أن يعتقد بأن الدين هو القرآن والسنة، فإذا لم يكن عالما فالله عز وجل بين له سبيل التعلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن، هم العارفون بتفسير كلام الله عز وجل وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان طالب علم فيمشي في طلب العلم رويدا رويدا قليلا قليلا، وتكون غايته من طلب العلم هو الوصول إلى معرفة ما اختلف فيه الناس، أن يعرف الحق مما اختلف فيه الناس، وليس أن يظل كل إنسان منا كما تعلم من بيئته. هذا عاش في بيئة حنفية فإذا هو حنفي، هذا عاش في بيئة شافعية فإذا هو شافعي، وأين الذي عاش في بيئة مسلمة خالصة لوجه الله عز وجل؟ هذا لا يمكنه أن يوجد إلا على هذا المنهج الذي ذكرناه لكم آنفا، وهو أن نتعرف على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا شك أن هذا لا يعني بوجه من الوجوه إطلاقا عدم الاستفادة من علوم الأئمة الأربعة ومن جاءوا من بعدهم، حاشا وكلا. لا يمكن لأي طالب علم أن يستغني عن جهود العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، سواء كانوا علماء في التفسير أو علماء في الحديث أو علماء في الفقه المذهبي أو الفقه المقارن. لا يستطيع أن يستغني عن جهود هؤلاء العلماء. لا نريد من كلامنا هذا هو الحط من قيمة علم هؤلاء، بل نحن نريد أن نعمل بأصولهم وقواعدهم التي قعدوها في كتبهم، منها قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. الآن في عالمنا الإسلامي هذا الحديث أو هذه الجملة التي ثبتت والحمد لله عن الأئمة الأربعة لا تكاد مذهبا على وجه الأرض جعل هذا النص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جعل هذا النص من الأئمة كلهم منهاجه وقاعدته التي ينطلق منها. لا يزالون على التقليد، هذا حنفي هذا شافعي إلى آخره. لا تجد مثلا إلا ما ندر جدا لا تجد حنفيا يفعل أفعال سهلة جدا، يرفع يديه. الآن أنا ضربت لكم مثلا خلاف في الإيمان، فلا أقول لا تجد حنفيا يعتقد أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وإنما يقول كما تلقى منذ صغره الإيمان قول واعتقاد ولا يزيد ولا ينقص. لا تجد حنفيا يؤمن بأدلة الكتاب والسنة في هذه مسألة، فضلا عن مسألة جزئية من الفروع كما يقولون يرفع يديه عند ركوع ورفع منه، أو يضع يديه على الصدر بناء على السنن الصحيحة، وإنما يضعها عند عورته هكذا قال تحت السرة. لماذا؟ لأنهم نشأوا على المذهبية الضيقة وأعرضوا عن العمل بالنص الذي اتفقوا عليه جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن كلمتنا هذه كلها تدور وتدندن حول العمل بما ثبت في الكتاب والسنة بالنسبة لكل مسلم، إن كان عالما مجتهدا فيأخذ الحكم من الكتاب والسنة، إذا كان طالب علم فيبحث في ما اختلف فيه العلماء ويستصفي ويستخلص منه ما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة، وإن كان من عامة المسلمين فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبذلك تتحقق الآية السابقة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبذلك يمكن أن يحقق المسلم في نفسه أنه محبوب عند ربه بتذكره لقوله تعالى، وبه أختم هذه الجلسة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان منكم حريصا على أن يكون حبيبا لله عز وجل فعليه أن يخلص اتباعه لرسول الله، لا يخلص اتباعه لمذهب أو أب أو جد، وإنما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. وإن كان هناك سؤال من بعض الحاضرين فلا بأس، وإلا فالساعة 11:00. نعم تفضل. هذا الرجل اللي بيجتمع مع أو بيجلس في الساعة سبيل الصدفة يؤثم عن هذا الرجل سبيل الصدفة؟ أو راح يشوف شو هو الرجل هذا؟ الآن تعدل السؤال. مفهوم بس اصبر بها شوي. إذا كان في سبيل الصدفة فمنقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، صدفة طرأ سمعك كفر وضلال انسحب، ذهبت. تعديلك الثاني شو كان؟ نشوف الرجل. طيب أنت أحد رجلين، إما أن يكون شوفك قوي أو يكون شوفك قاصر، فإذا كان قويا روح شوف، وإذا كان ضعيفا لا أبقى حيث أنت، لأننا نخشى عليك أن يضلك. فإذا كان ومفهوم كلامي إذا كان رأي نظرك قويا، أي إذا كنت متبصرا في دينك وتعرف ما يجوز وما لا يجوز، فلا بأس أن تذهب لتتعرف على هذا الشخص. نعم. مفهوم من كلامك أستاذي أن الماتريدية والشاعرة لا تداهم بين أهل السنة، أما نحن في كلية الشريعة عند أساتذتنا في العقيدة ويعتبرون سلفيين أيضا، قالوا بلى هم من أهل السنة ولكنهم أخطأوا في الاجتهاد. فأرجو تبيين، يعني هل هذا من أهل السنة وما رأيك؟ بارك الله فيك، هذا سؤال طيب، لكن هذا الكلام فيه تعميم، فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل. حينما يقول قائلهم إنهم من أهل السنة ولكنهم أخطأوا، من هم بالذات؟ نضرب مثلا أبو حنيفة أخطأ حينما قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، نعم هو من أهل السنة لكنه أخطأ، صحيح. لكن الذين جاءوا من بعده هل هم أخطأوا أيضا أم جمدوا وأعرضوا عن الكتاب والسنة والأدلة التي جاءت؟ لذلك هذا التلقين الذي أنت تشير إليه أنا اعتقادي أنه تضليل ذر الرماد في العيون، لأنني أنا المتحمس للكتاب والسنة، نحن لا نضلل السلف الصالح ومنهم الأئمة الأربعة فلا نلحقهم بركب أهل السنة، لا، لكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه اجتهادا، سواء كان ذلك في الفرع أو في الأصل على التفصيل الذي سبق شرحه آنفا. فهؤلاء الدكاترة وأمثالهم من الخطباء والوعاظ وغيرهم حينما يقولون هؤلاء من أهل السنة ولكنهم أخطأوا، أهل السنة طائفتان، أئمة وأتباع. الأئمة اجتهدوا فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ولعلك تذكر أن شرحي السابق أوسع مما هم يوسعون الأمر الضيق، هم يجعلون الأتباع المقلدين في حل من الخلاف للسنة بينما هم مؤاخذون. أما أنا فقد قلت آنفا لا فرق بين الخطأ في الأصول والفروع، تذكر هذا لماذا؟ لأنهم اجتهدوا. لكن أيضا لا فرق في الخطأ في الفروع والأصول لمن يقلد وهو يستطيع أن يجتهد، لمن يقلد ويستطيع أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. فإذا المسألة الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى تبصير لواقعهم وتعريفهم بالحق الذي اختلف فيه الناس. فنحن لا نختلف أن أي إمام اجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. أبو حنيفة أخطأ في العقيدة حينما قال خلاف القرآن خلاف السنة، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يجوز أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله، أخطأ في العقيدة، مع ذلك ما قلنا إنه خرج ولو أنه أخطأ في العقيدة لأنه اجتهد. لكن ما بال الأحناف، ما بال الشيعة حتى اليوم، ما بال المعتزلة هكذا يصرون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلاف صريح القرآن وصريح السنة. إذن هذا كلام العايم، هذا الفايش، أن هؤلاء من أهل السنة لكنهم أخطأوا. نحن ما نحكم في الأئمة، نحكم في أتباع الأئمة. آنفا في آخر كلمتي ذكرت الحاضرين بقول الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي،

هؤلاء المذهبيون متعصبون لماذا يظلون يتعصبون بآراء مذهبهم وهناك السنة واضحة وبينة كما ضربت لكم آنفا بعض الأمثلة. فالفرق واضح جدا بين اختلاف السلف واختلاف إيش الخلف. ثم أريد أن ألفت النظر في مسألة جوهرية جدا، وهي أنك نقلت عن بعضهم أنهم اختلفوا في الجنة والنار أنهما هل تثنيان أم لا. هذا ليس من اختلاف السلف، ولا يجوز ذكر هذه مسألة كمسائل أخرى فعلا اختلفوا فيها، إنما هذا رأي اجتهد فيه بعض الأئمة الذين نقدرهم في خصوص فناء النار فقط وليس في خصوص فناء الجنة، ومع ذلك فهو يعني خطأ وسيئة وخطأ يغتفر في جملة إصاباته الذي كان يدعو الناس إليه. نعم. في قضية الشاعرة والموت ماتريدية، ففي يعني رسالة قديمة من السفر الحوالي من أجل أشعرة العقيدة، يعني إذا تين إلى الأشعرة كأشخاص كما الذين أخطأوا نعذرهم، ولكن هو ناقش المنهج الأشعرة فقال إن منهجهم يختلف عن منهج أهل السنة، فما أدري اطلعت عليه هذا الرسالة لمنهج الأشعرة ما أذكر أني اطلعت، لكن أقول حقيقي الأشاعرة غير الأشعري، الأحناف غير الحنفي، الشافعي غير الإمام الشافعي، الحنابلة غير أحمد بن حنبل إلى آخره. يجب أن نكون أيقاظا في التفريق بين الأئمة من جهة وأتباعهم من جهة أخرى. فأنت تقول عن أخينا سفر الحوالي بأنه يقول عن الأشاعرة بأن منهجهم غير منهج السنة، نعم، لكن هل يقول عن أبي الحسن الأشعري نفس الكلام هذا؟ لا، الجواب لا. فإذا هذا يعود إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا. شيخ كذلك بالنسبة للآية، نجد الآن في أوروبا المسلمين أن المسلمين يصلون ويصومون بغير العقيدة، بغير عقيدة؟ عقيدة سليمة. مثلا الآن في بوسنا بغير عقيدة سليمة يصلون ويصومون. أيوة أيوة، لكن عقيدتهم غير سليمة. نعم. وشوف نعم ماتريدية، ماتريدية معروف. نحن نعتقد أنه ليس هذا خاصا، هناك في كل بلاد العالم، كل بلاد العالم، بلادنا جواكم ألبانيا هكذا، انزل شوي نحو الجنوب الأتراك اسطنبول وأنقرة وإلى آخره، ثم خذ شرقا بلاد الأفغان والهند والسند وإلى آخره، أكثر البلاد هكذا عقيدتهم هي تدور بالنسبة لمذاهب أهل السنة والجماعة كما يقولون بين ماتريدية وأشاعرة، أما المذاهب الأخرى الشيعة الجعفرية الإمامية إلى آخره. يأتيك الجواب الآن. فهذه جملة معترضة، أنه أكثر البلاد الإسلامية ليس فقط الأعجمية بل والعربية عقيدتهم ليست سليمة، ولذلك نحن اليوم في زمن هو الذي تحدث عنه الرسول عليه السلام بوحي من السماء كحديث إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ جاءت روايتان صحيحتان تصفان الغرباء بصفتين همتين، إحداهما تشمل المسلمين كافة الذين هم على عمل صالح، يشترك في هذه الصفة العالم وطالب العلم والعامة، وهي قوله عليه السلام ناس الغرباء ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هذا وصف ملموس لمس اليد. لكن الذي يهمنا الوصف الثاني. قال عليه السلام في رواية أخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه جملة معترضة ولو أنها طويلة، أما الجواب عن سؤالك فسبق آنفا في أثناء التفصيل أن الخطأ خطأ يؤاخذ عليه أو لا يؤاخذ، سواء كان في الفروع أو في الأصول. فالآن الذين يعيشون في أوروبا، سواء في بلاد الكفر فيها أفراد مسلمين كبريطانيا وألمانيا إلى آخره، أو يعيشون في بلاد كانت بلاد كفر ثم تحولت إلى بلاد إسلام فالجهل وإلى آخره، نحن نقول هؤلاء الجواب على ضوء ما سبق بيانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رجولا. أنا أفرق الآن ولا تؤاخذني بينكم، أنتم طلاب هنا في بلاد عربية سمعتم بشيء اسمه كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح، وبينكم وأنتم في عقر داركم قبل أن تأتوا إلى هذه البلاد، أنتم هناك معذورون لأنه لم يأتكم من يبلغكم دعوة الرسول، أما هنا فلستم معذورين، ولذلك فنحن نهتم بكم كل الاهتمام حتى تتلقوا العلم الصحيح ثم تكونوا دعاة في قومكم هناك، كما قال عليه السلام في الموقف الأعظم في حجة الوداع في عرفات حينما وعظهم وذكرهم وقال لهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي عام هذا؟ أي بلد هذا؟ بلد الحرام شهر؟ أي نعم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كيومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في عامكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فالذين يصلون في تلك البلاد وهم يعيشون في عقائد منحرفة عن الكتاب والسنة، فأنا أفترض أن جمهورهم معذور، وقد يكون هناك أفراد غير معذورين. هؤلاء الأفراد إذا جاءهم الحجة وأقيمت عليهم ولم يخضعوا لها فهم مؤاخذون، أما أولئك فهم غير مؤاخذين. فأنا أذكر بالبحث السابق هو الجواب عن هذا السؤال، لكني أشعر بأنك أردت جاءت إيضاح وبيان بخصوص هذا السؤال. وفي كبار الآن الساعة تكفي 11:30. أي رسول؟ فهنا يعني هذه آية دليل إن مثلا بني إسرائيل نبي موسى حج على العرب وإن كان نبيهم إسماعيل أصلاً. إذا بلغتهم الدعوة. دعوة إنه عموم ورسول، أنا أي رسول مش مهم. الذين يخصصون إنه حديث وكان نبي يبعث إلى قومية خاصة أو بعث إلى ناس كافة، ألا هذه عامة على؟ ما في تعارض بين الآية. ما في تعارض. والحديث أبداً. نعم. الإرسال الرسول بشخص كان يبعث إلى قومه، لكن هذا لا ينفي أن تأتي رسالته بواسطة أشخاص إلى أشخاص ليسوا من أقوى من قومه، ما في تنافي. كما سأل على دين إبراهيم. هذا هو. أيضا يلا انصرفوا راشدين. وفيكم بارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.